من هنا وهنا. أخبار طبية وأخبار علمية، دراسات وخبرنا الأول فوائد تناول الكركم يوميا. كشفت دراسات علمية أن الكركم مفيد جدا ويساعد في إطالة العمر والمحافظة على الجمال وشكل الجسم، ويعتبر جزر الكركم مضادا قويا للأكسدة. أما مسحوقه فغني بالكالسيوم والحديد وفيتامين جيم ومجموعة فيتامين بي واليود والفوسفور والزيوت الطيارة ومركب لاكتون وغير ذلك من المكونات المفيدة. كما أن الكركم يقوم بمهمة تطهير الجسم من السموم ويساعد في تخفيض مستوى حموضة عصارة المعدة، وهذا مهم جدا لمن يعاني من قرحة المعدة. أما مرضى السكري فيساعدهم في تخفيض مستوى السكر في الدم ويخفض من آلام المفاصل، إضافة إلى ذلك يعمل الكركم على حماية الكبد. شو عامل الدنيا معك؟ عم تقسى وتوجعك، لأني بعيد ومش حد حتى أحميكي. شو عامل الدنيا معك؟ عم تقسى وتوجعك، لأني بعيد ومش حد حتى أحميكي. القهوة تزيد فرص الإنجاب. توصلت دراسة إلى أن الرجال الذين يشربون كوبين من القهوة أو الشاي في اليوم تزداد لديهم فرص الإنجاب بمقدار الضعف. وقال الباحثون أن نتائج الدراسة الأمريكية يمكن أن تكون بسبب تأثير مادة الكافيين على مادتين كيميائيتين بي تي بي وجيم تي بي. كما وجدت الدراسة الحديثة أن النساء اللواتي يتناولن الكحول يوميا أقل احتمالا للحمل بنسبة 36% في الوقت نفسه. يقول الخبراء أن تناول القهوة بكميات كبيرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأستروجين في الجسم، أي الهرمون الأنثوي. هذا الهرمون الذي يؤثر سلبا على القدرات الجنسية لدى الرجال، ويعتقد أيضا أن جرعات كبيرة من القهوة يمكن أن تؤدي إلى التهاب البروستات. Yeah. التلوث خطر على صحة الفم. كشفت دراسة طبية حديثة في تايوان أن المستويات المرتفعة لتلوث الهواء تزيد عرضة الإنسان للإصابة بسرطان الفم إلى جانب أمراض خطرة أخرى. وكشف العلماء في وقت سابق أن لتلوث الهواء دورا في إصابة الإنسان بالخرف، ونبهوا إلى أن تبعات لا تقف عند الأمراض المعروفة مثل الربو والقلب وسرطان الرئة. وبحسب ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن كلما زاد مستوى التلوث في منطقة ما، صار الإنسان أكثر عرضة ليعاني من سرطان الفم. شبكية الخلايا الجذعية أمل جديد للمصابين بالعمى. تمكن علماء أمريكيون مؤخرا من إنتاج شبكية للعين بالاعتماد على خلايا جذعية، وسط آمال بأن تساعد التجربة الطبية مرضى العيون مستقبلا وتمنح بارقة أمل لمن يعانون فقدان البصر. وقال باحثون من جمعية جونز هوبكينز في ولاية ماريلاند الأمريكية أنهم أرادوا معرفة الطريقة التي تساعد بها الخلايا الجذعية عيون الإنسان على رؤية الألوان. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة ساينس، فأن الكشف الطبي قد يقود إلى تطوير علاجات جديدة وثورية لبعض أمراض العيون مثل التنكس البقعي، والذي يصيب كبار السن في العادة بسبب تلف الشبكية. وأجريت أغلب الأبحاث الطبية حول البصر سابقا بالاعتماد على تجارب أجريت على الفئران والأسماك، ولذلك فإن نتائجها لم تكن دقيقة نظرا إلى اختلاف العين البشرية وتعقيد نظام عملها. ولأن النتائج المبنية على هذه العينات الحيوانية لا تعد دقيقة، حاول العلماء أن يطوروا شبكية عين من خلايا الجذعية للإنسان، وركز الباحثون على الخلايا التي تسمح للبشر برؤية الأزرق والأحمر والأخضر، حيث تؤدي هذه الألوان دورا أساسيا في عملية الأبصار لدى الإنسان. وتقول الباحثة المشاركة في الدراسة كيارا إن هدف الدراسة هو رصد الطريق التي تسلكها الخلايا المسؤولة عن أبصار الألوان وأعطاء رؤية مختلفة عما يحصل لدى باقي الثدييات، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وخلال هذه العملية المعقدة وجد الباحثون أن هذه الخلايا تنمو بشكل تدريجي، ففي البداية تبرز الأجسام المسؤولة عن استشعار الأزرق، ثم تأتي تلك المسؤولة عن الأحمر والأخضر في وقت لاحق. ووجدت الدراسة أن قلة الهرمونات الدرقية تؤثر على هذه الخلايا، ولذلك فإن الأطفال الذين يعانون نقصا في هذا الهرمون عند الولادة معرضون بصورة أكبر ليعانوا اضطرابات في البصر. تسريبات تؤكد تطوير مايكروسوفت لهاتف ميزة غير مسبوقة. كشفت تسريبات جديدة أن شركة مايكروسوفت تعكف على تطوير هاتف ذكي بميزة غير مسبوقة، وأن الأدلة على هذا التوجه تزداد يوما بعد يوم، وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية متخصصة بأخبار الهواتف الذكية. وأطلقت مايكروسوفت منذ بضعة أسابيع مجموعة من المنتجات الجديدة، الأمر الذي عزز التكهنات بأن أطلاق هاتف أندروميدا القابل للطي بات قريبا، وفق ما ذكر موقع بي جي آر المتخصص بأخبار التكنولوجيا المعلومات. وتضمن طلب براءة اختراع من مايكروسوفت في أواخر مارس ونشر في 11 أكتوبر الجاري رسومات تفصيلية لما سيبدو عليه هاتف الشركة الذكي القابل للطي. وأظهرت براءة الاختراع التي كشف عنها لأول مرة جهازا لوحيا يتميز بشاشة قابلة للطي تسمح للمستخدم بطيها إلى الداخل أو الخارج، وهي ميزة اعتبرها خبراء تكنولوجيا غير مسبوقة. كذلك سيحتوي الهاتف على مفصل في الوسط، كما يمكن وضع الشاشة القابلة للطي على جانبي الجهاز وفق ما أظهرت براءة الاختراع، وبالتالي فإن الشاشة الرئيسية ستكون إما على السطح الخارجي للهيكل المطوي أو في الداخل. عالم جنت يا الله، تركت بيته وأشغاله، كل من بإيده موبايل عم بتصور لك حال، عم بتصور. واللي بتصور عينيها كان الشاب يضل. تحذير: لا تضع هذه الأشياء على مكتبك أثناء العمل. يهمل كثير من الموظفين في الاعتناء بمكاتبهم، إما بسبب ضغط العمل أو تكاسلهم، وأيا كان السبب فإن المكتب الفوضوي يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الموظف على أداء مهامه بكفاءة. كما أن الاحتفاظ ببعض الأشياء على المكتب قد يجلب لك بعض المتاعب، مثل المستندات التي تحتوي على معلومات حساسة أو رموز التي تحمل معاني سياسية. وهناك أشياء عديدة عليك تجنب وضعها على المكتب خلال العمل، بحسب ما نشرت مجلة بيزنس انسايدر. تناول الغداء: قد تعتقد أنه من الحكمة تناول الغداء في مكتبك، لكن في الواقع فإن هذا التصرف يؤذي إنتاجيتك، فالإبداع يحدث عندما يغير الناس بيئتهم. لذا فإن تناول الطعام في نفس المكان العمل يضر بالتفكير الإبداعي. أيضا الأكواب المتسخة: تعطي الأكواب المتسخة على مكتبك انطباعا بأنك شخص مهمل، وتزيد من الفوضى حولك في المكتب. لذا من الأفضل أن تترجل دقيقة إلى المطبخ وتترك قدح القهوة هناك بعد استخدامه مباشرة. الرموز السياسية: إظهار ميولك السياسية في المكتب قد يؤثر على العلاقة بينك وبين زملائك، فممن لديهم أفكار سياسية مختلفة عنك. لذا من الأفضل أن تبقي آرائك السياسية بعيدا عن العمل. أيضا الأوراق الحساسة: على الموظف ألا يترك أوراقا حساسة على مكتبه، فحسن الظن بالزملاء أمر جميل، لكن لا تسمح لهم بالاطلاع على أشياء لا ينبغي لهم الاطلاع عليها، فهذا يمكن أن ينعكس سلبا عليك. هاتفك الخلوي: قد يكون هذا الأمر صعب جدا للكثير من الموظفين، لكن الخبراء يؤكدون أن معظم ما يشغلنا عن تحقيق أعمالنا هذه الأيام هو أجهزتنا المحمولة، فوجود الهاتف على المكتب يشتت انتباهك. أيضا سيرتك الذاتية: وجود سيرتك الذاتية على مكتبك يعطي انطباعا للآخرين إن عملك الحالي لا يعجبك وتبحث عن عمل آخر، وإذا رأى مديرك سيرتك الذاتية فوق المكتب فهذا كافي لكي يفقد الثقة فيك. وآخر هذه الأشياء معطر الهواء: الروائح القوية في مكان العمل ليست مفضلة حتى وإن كانت من العطور الجميلة، فبعض الناس قد يعانون من الحساسية أو يفضلون بيئة عمل خالية من العطر، فلا تزعج زملائك. مع بعض ولا لازم ابعت لك ورد، مش لازم نظهر مع بعض ولا لازم. أسئلة محيرة للمسافرين، لماذا يوجد ثقب في نافذة الطائرة؟ هل تساءلت يوما وأنت تحلق في الأجواء على متن طائرة عن سبب تصميم نوافذها على شكل مستطيل مع زوايا منحنية، ولماذا يوجد ثقب صغير أسفل تلك النوافذ؟ قد يسبب اعتماد الطائرات للنوافذ المربعة ذات الزوايا الحادة في سقوطها، مثل ما جرى مع تجربة أول طائرة تركاب نفاسة في بداية الخمسينيات القرن الماضي، حيث أثبتت التحقيقات وقتها أن سبب تحطمها يرجع إلى زوايا النوافذ المربعة. وفي حال اعتماد النوافذ ذات الزوايا المربعة، فإن ذلك سيرفع من الضغط في مقصورة الركاب، في حين تكون النوافذ ذات الزوايا المنحنية البيضوية قادرة على توزيع الضغط بشكل متوازن. وبالنسبة للفتحة الصغيرة أسفل النوافذ الطائرة، فإن لها فائدة عظيمة، إذ تضمن حصول المسافرين على أفضل وضعية للتنفس عبر موازنة الضغط خارج وداخل الطائرة، مع بعض الحفاظ على زيادة الضغط في الخارج، الأمر الذي يضمن تجديد الهواء داخل مقصورة الركاب، وبالتالي الاحتفاظ بنسبة أكسجين جيدة. كذلك فإن الثقب الصغير في النوافذ يمنع أيضا تشكل الرطوبة، رطوبة الضباب، وهو ما يمنح المسافرين رؤية أفضل خلال سفرهم. وطريق الطيارة هو الحبايب طاروا، هو بعدت الطيارة وما بعرف وين صاروا، هو طريق الطيارة والحبايب صاروا، وبعدت الطيارة ما بعرف وين صاروا، باسم الحب وأهل الحب، باسم الحب وأهل الحب، يا رب ترجع يا رب كل غايب لدياره. طارت الطيارة والحبايب صاروا، وبعدت الطيارة ما بعرف وين صاروا، باسم الحب وأهل الحب، باسم الحب وأهل الحب، يا رب ترجع يا رب كل غايب لدياره. كل ما رفرف طير وطار بياخدني الماضي مشوار. مستمعي الأعزاء، طبعا فترتنا شرفت على النهاية، هذه فقراتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الاعداد والتقديم صباح ابراهيم. اسمحوا اذا بتسمحوا. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ميسى سليمان. أنا بصالح حبيبي بالقلب. الهندسة الإذاعية جمانة محمد. وأجمل تحية من مخرجة الفترة روبينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء.